بيت الزفة يا شباب زينوها تجعلوها نفة وبالورود حوطوها سيارة العرسان حواليها الخلان سيارة العرسان حواليها الخلان فيها أجمل قمرين تبرك تبرك خلوها علي تبرك تبرك خلوها سيدي تبرك تبرك خلوها يابا تبرك تبرك خلوها سيارة الزفة يا شباب زينوها واجعلوها نافة وبالورود حوطوها سيارة الزفة يا شباب زينوها اجعلوها نافة وبالورود حوطوها سيارة العرسان حواليها الخلان سيارة العرسان حواليها خلوها علي تبرك تبرك خلوها سيدي تبرك تبرك خلوها يابا تبرك تبرك خلوها يلا نزف العروسين ونعزم كل حبايبنا ونملى الشارع عالصيدين والكل يشوف فرحتنا يلا نزف العروسين نعزم كل حبايبنا ونملى الشارع عالصيدين والكل يشوف فرحتنا خلي كل الناس تقول هذا العرس مش معقول خلي كل الناس تقول هذا العرس مش معقول سيارة العروسين بجمل زينة ضوها يابا بجمل زينة ضوها عيني بجمل زينة ضوها سيدي بجمل زينة ضوها سيارة الزفة يا شباب زينوها واجعلوها نافة وبالورد حوطوها سيارة الزفة يا شباب زينوها اجعلوها نافة وبالورود حوطوها سيارة العرسان حواليها الخلان سيارة العرسان حواليها الخلان فيها أجمل قمرين تبرك تبرك خلوها علي تبرك تبرك خلوها سيدي تبرك تبرك خلوها يابا تبرك تبرك خلوها يستاهل عارسنا الزين وقف بحلى ايامه هو نشم ويوف الدين ويا ما وقف معنا يستاهل عارسنا الزين وقف بحلى ايامه هو نشم ويوف الدين ويا ما وقف معنا اللي يزرع خير بيلقى يلا نوقف كلنا معاه اللي يزرع خير بيلقى يلا نوقف كلنا معاه يلا يلا يا شباب علوا الدبكه علوها سيدي علوا الدبكه علوها يابا علوا الدبكه علوها عيني علوا الدبكه علوها سيارة الزفة يا شباب زينوها واجعلوها نافة وبالورود حوطوها سيارة الزفة يا شباب زينوها اجعلوها نافة وبالورود حوطوها سيارة العرسان حواليها الخلان سيارة العرسان حواليها الخلان فيها أجمل قمرين تبرك تبرك خلوها علي تبرك تبرك خلوها سيدي تبرك تبرك خلوها يابا تبرك تبرك خلوها خلوها يابا تبرك تبرك خلوها علي تبرك تبرك خلوها علي تبرك تبرك خلوها تبرك تبرك خلوها سيدي تبرك تبرك خلوها